واشتهر الآن أنه يقال باب القضاء والقدر. باب القضاء والقدر. خلنا نأخذ أول شيء القدر. القدر عرفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أقدم تعريف الله أنه قدرة الله سبحانه وتعالى. القدر هو قدرة الله. قال عمر رضي الله عنه: القدر قدرة الله، فمن جحد القدر فقد جحد قدرة الله سبحانه وتعالى. وبهذا التعريف عرفه الإمام أحمد. ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، قد يكون أفضل ما ألف في باب القضاء والقدر، شفاء العليل. نقل تعريف الإمام أحمد للقدر، فقال الإمام أحمد: القدر قدرة الله، نفس تعريف عمر رضي الله عنه. قال: واستحسن ابن عقيل هذا جدا، ابن عقيل الحنبلي صاحب الفنون رحمه الله، قال استحسن هذا من الإمام أحمد جدا، لعله لم يعرف أنه أو لم يطلع على أن التعريف هذا تعريف عمر رضي الله عنه قبل الإمام أحمد. قال: واستحسن ابن عقيل هذا التعريف جدا، وقال: هذا يدل على دقة الإمام أحمد وتبحره في علم أصول الدين. فقال ابن القيم: لأن إنكار القدر هو إنكار لقدرة الله تبارك وتعالى. وممكن تعريف القدر إجمالا بأنه علم الله سبحانه وتعالى، وعلم الله بالأمر السابق واللاحق أزلا وأجلا، أو أزلا وأبدا، علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء أزلا وأبدا كإجمالا. نقول قدر، أو عفوا بدلا نقول علم نقول تقدير الله، تقدير الله للأشياء كلها أزلا في السابق وأبدا في المستقبل، هذا على سبيل الإجمال. ونعرفه على سبيل التفصيل بذكر مراتبه. للقدر أربعة مراتب، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذه الأربعة هي مراتب القدر. فنقول تعريف القدر هو علم الله سبحانه وتعالى الشامل لكل شيء، وكتابته لما علمه سبحانه وتعالى وهو عالم كل شيء، ومشيئته لذلك، وخلقه وإيجاده لهذه الأشياء. فنعرف القدر بتعريف مراتب أو بذكر مراتبه. هي تسمى مراتب القدر. وهنا شيخ الإسلام ماذا سماها؟ قال: والإيمان بالقدر على درجتين، فسماها درجة. وشيخنا الشيخ ناصر القفاري سميها أركان، فهي تسمى أركان وتسمى درجة وتسمى مراتب. ابن القيم في شفاء العليل يسميها مراتب. كثير من المتأخرين الآن من يشرح العقيدة ودرس العقيدة يسميها مراتب القدر، هي هذه الأربع. فهي سميها مراتب أو سميها أركان أو سميها درجات. يعني ابن تيمية رحمه الله قال: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى ذكر فيها العلم والكتابة، وفي الدرجة الثانية ذكر فيها المشيئة والخلق. لماذا قسم هذا التقسيم؟ لأن منكر العلم والكتابة قسم، كما سماهم غلاة القدرية، ويسمون أيضا القدرية الأولى. والذين أنكروا المشيئة والخلق وأثبتوا العلم والكتابة هم القدرية، اللي الآن قدرية أو معتزلة. فابن تيمية كما يقول الشيخ العثيمين قسم هذا التقسيم، نجعلهم على درجتين، وكل درجة تتضمن أيضا درجتين أو مرتبتين أو شيئين كما قال شيخ الإسلام، حتى يتكلم على من أنكر هذه الدرجة الأولى ومن أنكر الدرجة الثانية. ولا مشاحة في الاصطلاح أو في التقسيم، لكن نحن نقول القدر نريد أن نعرفه. نقول القدر ماذا يتضمن؟ القدر يتضمن علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. فبهذا نعرفه تفصيلا، وبه نذكر مراتب القدر، أو نسميها أركان القدر، أو نسميها مراتب القدر، درجات القدر. الدرجات يسميها شيخ الإسلام تيمية، المراتب يسميها ابن القيم، الأركان يسميها الشيخ ناصر القفاري رحمه الله، ولا أعلم هل نقلها على أحد أم لا. لأن فعلا أنت الآن تتكلم ركن الشيء لا يقوم الذي لا يقوم شيء إلا به، أن ركن المسجد هذه الأعمدة وغيرها القوائم قامت عليها، وأركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، وهنا أركان الإيمان بالقدر هي أمورها أعمدة الأساسية، وهي هذه الأربع أركان القدر: العلم، علم الله الشامل لكل شيء أزلا وأبدا وكتابته لذلك، لكن أين كتب؟ في صحف الملائكة أو في اللوح المحفوظ؟ الكتابة. أحسنت. هذه الكتابة إذا قالوا في مراتب القدر أو درجات القدر أو كان القدر كتابة الله سبحانه وتعالى الأشياء، المراد الكتابة بها في اللوح المحفوظ، لأنه على قول أن ما يكون في صحف الملائكة يمحو الله عز وجل ما يشاء منها ويثبت، وأيضا أن الكتابة شاملة لكل الأشياء، وما في صحف الملائكة للمكلفين، وما صحف الملائكة للمكلفين فقط، وهذه الصحف هي التي كما مر في الدرس السابق هي التي تنشر يوم القيامة. فالكتابة كتبها الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، والمشيئة مشيئة الله الشاملة لكل شيء، والخلق خلق كل شيء، الأشياء وذواتها وصفاتها وأفعالها. فالأمر الأول مما يقدم به في معرفة القدر تعريفه، وتعريفه بتفصيل هو تعريف إيش لأركانه أو نقول درجاته أو مراتبه، وهي هذه الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. مرتبة العلم والكتابة هذه أنكرها القدرية الأولى، ومرتبة المشيئة والخلق هذه أنكرها المعتزلة ويطلق عليهم القدرية. القدرية الأولى هذا يسمونهم نفاة العلم، ينفون أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون، وهذه أول ما نشأت في البصرة. يقول يحيى بن يعمر في صحيح مسلم قال أول ما حدث القول في القدر في البصرة قاله معبد الجهني، قال فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، صحيح مسلم، فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقل فاكتنفته عن يمينه واكتنف صاحبه عن يساري، فظننت أن صاحبي سيكل لي السؤال، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا من قبلنا يتقفرون العلم ويتعبدون، ذكر من شأنهم ثم قال ويقولون إن الأمر أنف، معنى الأمر لا قدر والأمر أنف، يعني الله سبحانه وتعالى مثلا بعد ساعة لا يعلم تعالى عن ذلك، أنه لا يعلم، أمر أنف يعني أمر مستأنف، كل ما حصل شيء يقع في معلوم الله، في السابق الله لا يعلم. فقال ابن عمر والذي يحلف به قال إذا وجدت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم ملء أحد ذهبا ما تقبل الله عز وجل منه. ثم أورد حديث جبريل المشهور عن والده رضي الله عن عمر، لما جاء حديث جبريل المشهور جاء رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر وعرفه من أحد، ثم ذكر السؤال لما سألوا عن الإيمان قال أن تؤمن بالله، ثم ذكر القدر. فهؤلاء تقريبا انتهوا الآن، لا يوجد أحد ممن ينكر مرتبة العلم. والشيخ الإسلام ماذا قال؟ قال فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية أو هم يسمونهم القدرية الأولى قديما، ومنكروه اليوم قليل، بل هم الله أعلم معدومون. إنما الخلاف إذا ذكرت مسائل القدر يكون الخلاف على مسألة إيش؟ مسألة الخلق والمشيئة. وطبعا ليس في الخلق والمشيئة خلق الأشياء كلها، فقط في مسألة خلق أفعال العباد. الآن الإمام البخاري لما ألف خلق أفعال العباد بناء على هذه المسألة، والقدرية والكلام على في باب القدر في توسع في الغالب كلام على هذه المسألة. يعني قلنا الآن المراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه الأربعة هي مراتب القدر، أو هي ماذا نسميها؟ أركان القدر أيضا ودرجات، نسميها بهذه الأسماء الثلاث. المرتبة الأولى والثانية جعلها شيخ الإسلام في درجة، وجعل الثالثة والرابعة في درجة، يتكلم عن كل صنف أنكر هذه الدرجة وهذه الدرجة. العلم والكتابة أنكرها غلاة القدرية، ونقول القدرية الأولى الذين انقرضوا، الذين ينكرون العلم، علم الله سبحانه وتعالى السابق، وهؤلاء انقرضوا. الكلام الآن مع من؟ مع منكري المشيئة والخلق. طبعا هم لا ينكرون مشيئة الله لكل شيء وخلقه لكل شيء، إنما ينكرون فقط محل النزاع مع هؤلاء أفعال العباد، أفعالنا نحن هل هي مخلوقة لله أو غير مخلوقة. فالمعتزلة أو نسميهم القدرية، هذا اسم المعتزلة، ينكرون خلق الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد، وهذا سنأخذ إن شاء الله تعالى بالتفصيل في الدرس القادم. تقدم أن العلماء في السابق كانوا إذا تكلموا في القدر أو ألفوا فيه سموا كتبهم القدر هكذا. ابن وهب رحمه الله توفي في القرن الثاني، له كتاب اسمه القدر. الفريابي رحمه توفي في القرن الرابع، اسمه كتاب اسمه القدر. لم يكونوا يجمعون بين القضاء والقدر. الشيخ ناصر حفظ الله القفاري يقول حسب علمي أن أول من جمع بين القضاء والقدر في مصنف هو البيهقي رحمه الله. البيهقي توفي 458 للهجرة، سمى كتابه القضاء والقدر، فإذا عرفنا أن القدر هو علم الله سبحانه وتعالى وكتابته ومشيئته وخلقه، طبعا عرف بتعريفات أخرى لكن هذا التعريف هو أشملها تفصيلا. إجمالا نقول هو تقدير الله للأشياء أزلا وأبدا، فيدخل في كلمة تقدير العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذا إجمالا لو نعرف القدر. وتفصيلا نقول القدر هو علم الله سبحانه وتعالى الشامل لكل شيء، وكتابته ومشيئته وخلقه، هذا على سبيل التفصيل. طيب الآن لما سار عنده العلم أو شاع عندهم القول القضاء والقدر، هل بين القضاء والقدر فرق أو ليس بينهما فرق؟ هناك قولان. القول الأول أنه لا فرق بين القضاء والقدر، وهذا يختار الشيخ بن باز رحمه الله، سئل عن ذلك فقال لا فرق بينهما، يقال هذا قضاء ويقال هذا قدر. والقول الآخر أن بينهما فرق، أن القضاء يختلف عن القدر، لكن اختلفوا أيضا في تحديد هذا الفرق. فبعضهم قال إن القدر هو الحكم على الأشياء قبل وقوعها، فإذا وقعت هذه الأشياء فنحكم عليها أن الله عز وجل قضاها. ففرقوا بين القضاء والقدر، أن القدر ما كان في السابق قبل وقوع الشيء، قبل وقوع المقدور، والقضاء هو وقوع هذا المقدور فيسمى قضاء. هذا من قال فرق بينهم بهذا الفرق. بعضهم قال إن القدر تقدير الأشياء إجمالا، يعني مثلا رزق الإنسان يقول قدر الله، إن هكذا يفرقون من باب، في الغالب أنه تفريق لغوي لأنه ليس في الشرع ما يدل عليه، أو قد يشار إليه إشارات، يعني مثلا فقضاهن سبع سماوات هذا بعد خلقها، لكن ينص على أن فرق يعني ظاهر لا. فقالوا في الفرق الثاني أن القدر هو تقدير الأشياء إجمالا، والقضاء تقديرها تفصيلا. بمعنى لو قلنا تكلمنا عن رزق الإنسان إجمالا نقول هذا قدر الله عز وجل أن رزقه واسع، لكن لو حص شيء من أعيان رزقه بأن رزق بيتا مثلا واسعا نقول هذا قضى الله عز وجل له بيتا واسعا. هذا هؤلاء الذي فرقوا، فنقول قدر الله له رزقا واسعا لأن هذا على سبيل الإجمال، وقضى الله له بيتا أو مالا واسعا هذا أعيان هذا الشيء الشامل. وبعضهم قال أن القضاء والقدر تدخل فيهم دلالة الاقتران والانفراد. ما معنى دلالة الاقتران والانفراد؟ أنهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترقا في الذكر اجتمعا في المعنى. هذه لها نظائر، هذه دلالات الاقتران والانفراد لها نظائر من كلمات واردة شرعية. مثل إيش؟ العسس هذا اشتراك، لا في بعضها اللي فيها دلالة يعني إذا ذكرت دخل فيه الاسم الثاني، إسلام والإيمان. أحسنت، إسلام والإيمان، البر والتقوى، الإثم والعدوان، هذه كلها تدخل فيها قراءة الانفراد والاقتران. فالإسلام إذا ذكر دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا ذكر منفردا دخل فيه الإسلام، لكن إذا اجتمع في محل واحد فسر الإسلام بشيء وفسر الإيمان بشيء. أين اجتمع في محل واحد؟ في محل واحد وفسر بتفسيرين مختلفين. أحسنت، حديث جبريل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، وسئل عن الإيمان فسره بالأعمال الباطنة. فهذه قالوا أن القضاء والقدر يدخل فيه دلالة الاقتران والانفراد، فإذا ذكر القدر دخل فيه القضاء منفردا، وإذا ذكر القضاء منفردا دخل فيه القدر، لكن إذا اجتمع فإنه يفرق بينهما. على أي تفريق؟ على قولين، أما أن يكون التقدير الأمر السابق للشيء والقضاء بعد حصوله، أو أن التقدير هو الحكم على الكليات والقضاء هو الحكم على الجزئيات. من الأمور المهمة في باب القضاء والقدر أنه أن الأصل فيه أن لا يخاض في القضاء والقدر، لأنه سر الله في أرضه، لأنه كلام عن قدرة الله تبارك وتعالى، ولأن فيه مما يحار به العقل. وهذه قاعدة، أن الشرع يأتي بما يحار فيه العقل لا بما يستحيله العقل. يعني العقل لا، الشرع لا يأتي بمحالات العقول، وإنما يأتي بمحارات العقول، بمعنى أنه لا يأتي العقل بشيء، الشرع يأتي بشيء يعلم العقل بطلانه، لا يأتي الشرع بهذا أبدا، إنما يأتي بشيء ببعض الأشياء التي يحار فيها العقل، وعند حيرة العقل أنه الأصل أنه يبحث، فإذا وصل إلى أمر لا يصله العقل واحتار فيه فإنه يسلم، وهذا كثير في باب القدر، يسلم لله، والله عز وجل له الحكم والأمر، والخلق خلقه، وهو يتصرف فيما يشاء تبارك وتعالى. وأراد سبحانه وتعالى أن يرينا عظيم قدرته باختلاف خلقه بصفاتهم وألوانهم وأرزاقهم وآجالهم وغيرها، كل هذا ليظهر سبحانه وتعالى جبروته وقوته وملكه. ومما جاء حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما والناس يتكلمون في القدر، قال وكأنما تفقع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حب الرمان من الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، لهذا هلك من كان قبلكم لما شافهم يخوضون في القدر. وذلك لا يقال لما فعل الله كذا ولما ترك كذا، لا يقال في باب أفعال الله لما، ولا يقال في باب صفات الله كيف، لا يقال في باب صفات الله سبحانه وتعالى واسمائه كيف، ولا يقال في قدره لما، له الحكم والأمر سبحانه وتعالى. لكن استظهار الحكمة ومعرفة الحكمة هذه قد تكون منصوصة، هذه مسألة متعلقة بخلق أفعال العباد، إن شاء الله قد نأخذها في الدرس القادم، أن هناك من الفرق من أرادوا أن يردوا على المعتزلة في نفيهم بخلق أفعال العباد فنفوا الحكمة عن الله تبارك وتعالى، لكن ممكن نشير لها إن شاء الله في الدرس القادم. وجاء في حديث ثوبان عند الطبراني وحسنه الشيخ الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، رواه الطبراني وحسنه الشيخ الألباني. المراد من النهي حتى لا يخاض بالقدر بالباطل ويسأل فيه عن لماذا فعل كذا ولماذا ترك كذا، ويحتمل أن يكون المراد أنه عدم الخوض فيه بلا علم، والناس الذين خاضوا لمن يسأل سلم نهاهم، هؤلاء خاضوا بمجرد إيش آرائهم أو عقولهم يسألون، وكان عليهم أن يتوقفوا من الشر، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بين ظهورهم. لكن الكلام على القدر ببيان تأصيله نفس الآن درسنا ونقل كلام عن العلم وبيان الرد على المخالفين الذين خاضوا في القدر بغير حق، هذا من لا شك من الدين وأمر مستحب. لكن الكلام الدخول فيه بتكلف، الدخول فيه بتعمق، الدخول فيه بلا علم، تقريره بلا علم. الآن في بعض المجالس الناس يعني بعضهم ما عنده تورع، يعني يتكلم على المسألة قد يختار له قول أو يؤلف له قول، وفعلا والله يفهم في بعض المجالس قد يختار له قول يقول لا ممكن الأصوب أن يقال كذا وكذا، هو ما هو معروف لا في طالب علم ولا درس العلم الشرعي. في ناس عندهم سهولة في الخوض، تقول له مثلا في القدر يمكن في نفس الجلسة يقول لك لا شوف يفرق بعد، يقول ترى إذا كان كذا مراد به كذا وإذا كان، وهو لا يعلم. ولذلك شوف سبحان الله من أهمية العلم وآدابه وحضور الدروس أن يعلم الأدب في العلم. الإمام أحمد يقول لا يتسر على قول لأنه لم يسبقه إليه أحد، هو إمام، هو إمام. هؤلاء بعضهم ما درس العلم ولا عرف شيئا عن العلم، لكن يقول دين الله واضح ولا القدر مراد به كذا وانتهى الأمر. بعضهم عنده جرأة فعلا، هذا لا يتكلم في القدر ويدخل فيه النهي فيما يتعلق بالقدر. من المسائل المتعلقة بذلك علاقة القدر بأقسام التوحيد، علاقة القدر بأقسام التوحيد. كما يخفاكم من أقسام التوحيد ثلاثة، وهي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. القدر علاقته أوثق ما تكون بباب الربوبية، لأن القدر تقدير الله وخلقه، والخلق من أصول الإيمان بالربوبية، فباب القدر ألصق ما يكون بتوحيد الربوبية، وله تعلق أقل بباب الأسماء والصفات، لأن القدر قدرة الله، وقدرة الله صفة من صفاته، ولها تعلق أيضا أقل بباب توحيد الألوهية، لأنه من الإيمان بالله والتسليم والإذعان، وهذا التسليم والإذعان من فعل العبد هو ألوهية، فالتسليم لقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى داخل في معنى الألوهية. فالقدر ألصق ما يكون بالربوبية، ثم الأسماء والصفات، ثم الألوهية. بإذن الله يعني هذا إجمالا ما يتعلق بمسائل القدر الإجمالية، مراتبه وتعريفه وعلاقته بأقسام التوحيد، موضوع النهي عن الخوض فيه، فرق بين القضاء والقدر، وهذا الذي ذكره يعني أشار إليه المؤلف في أول درجتين التي هما كل درجة تضم شيئين هي الأربعة، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. قسمهما كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله شرح الواسطية، قسم جعل العلم والكتابة في درجة لبيان من ينكرها وهم القدرية الأولى أو غلاة القدرية، وجعل الخلق والمشيئة في مرتبة للرد عليهم، وهي لما عقد هذا الفصل لما قال والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، هذا رد على المعتزلة. فإن شاء الله تعالى سيكون في الدرس القادم الكلام على الخائضين في القدر، وهم أول القدرية الأولى الذين أنكروا العلم والكتابة، وهؤلاء يعني انقرضوا ورد عليهم ظاهر واضح، يعني أدلة هذه المراتب الأربعة ظاهرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني العلم كثير، الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. الكتابة أيضا كثير، جاءت الحديث وجاء في آيات إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن الله كتب مقادير الخلائق كما جاء في الصحيح، فهو موضوع حتى إن موضوع في كتاب عنده، حديث الدالة على المراتب هذه والآيات كثيرة، المشيئة كثيرة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، الخلق كثير، الله خالق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون، فأدلتها كثيرة جدا. فسيكون الكلام على المرتبة على الفرقة الأولى وهم القدرية، والفرقة الثانية وهم المعتزلة، والمعتزلة خلافنا معهم في أي مسألة، في أي يعني أي مرتبة؟ لا، مرتبة هي ثانية لدرجة. حنا نقول المراتب أربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. طيب، ابن تيمية جعل العلم والكتابة في درجة، وجعل المشيئة والخلق في درجة، ولا مشاحة في التقسيم والاصطلاح، ونسميها أركان أو نسميها درجات أو نسميها مراتب. فالقدرية الأولى نفت العلم، فإذا نفت العلم نفت ما بعده من الكتابة والمشيئة والخلق، هذه انقرضت. وهم الذين قال عنهم عبد الله عمر رضي الله عنهما: أني بريء منهم وأنهم براء مني، لأنهم قالوا الأمر أنف، أي مستأنف، الله عز وجل يعلم ما سيكون. المعتزلة أنكروا ماذا؟ أي مرتبة؟ أحسنت، المشيئة، أحسنت، والخلق. وفي الخلق ماذا أنكروا؟ أحسنت، أفعال العباد. يعني المعتزلة وهم القدرية، يعني شو مصطلح القدرية؟ مصطلح القدرية إذا قرأت في كتب العقيدة وكتب الفرق يطلق على طائفتين، وهم الخائضون في القدر، إما النفاة وإما المثبتة بغلو. المثبتة بغلو هم الجبرية الذين يرون أن العباد مجبرون على أفعالهم، هؤلاء غلاة الجبرية، ومنهم جبرية أقل سيأتي الكلام عنهم. ويطلق القدرية وهو الأكثر على النفاة، وهؤلاء النفاة للقدر على قسمين: النفاة للعلم يسمونهم القدرية الأولى أو غلاة القدرية، هؤلاء انقرضوا. والقدرية النفاة الذين هم المعتزلة المنكرون لخلق الله لأفعال العباد ومشيئته لذلك، هؤلاء المعتزلة، وأكثر ما يطلق القدرية عليهم. وإذا أرادوا أن يطلقوا القدرية على نفاة العلم، مرتبة العلم، يقولون القدرية الأولى، أو يقولون غلاة القدرية. لكن إذا أطلقت القدرية فيراد بهم من ينفون المرتبة الثالثة والرابعة، وهي الخلق والمشيئة، ولا ينفونها مطلقا، إنما ينفون أفعال العباد. يعني يقرون بأن الله، طبعا إذا قلنا أن أنكروا الخلق والمشيئة معناها إيش؟ أن ينكرون خلق كل شيء، إذا قلناها بإطلاق إن الله ما خلق السماوات والأرض ولا خلق الجبال ولا خلق الإنسان، هم يقرون بهذا، إنما ينكرون من مرتبة الخلق والمشيئة ما يتعلق بأفعالنا. هل نقول أن أفعالنا مخلوقة لله أو غير مخلوقة؟ طبعا بإجماع أهل السنة، وحكى ذلك البخاري وغيره، أن الله سبحانه وتعالى خالق لأفعالنا. ما هو معنى خلق الله عز وجل لأفعالنا؟ سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. خلاصتها أن الله سبحانه وتعالى جعل، خلق فينا قدرة وإرادة بها يكون الفعل. الآن لو أرفع الكتاب، لم أرفع الكتاب إلا باجتماع شيئين وهما القدرة والإرادة، قدرة على رفع الكتاب، قبل ذلك إرادة لرفع الكتاب، بها كان الفعل. وهذه القدرة والإرادة خلقها الله عز وجل فيني، ولا نقول أن الله خلق أفعالنا على أنه تعالى باشرها، لا، بل خلق فينا القدرة والإرادة التي بها كان الفعل، فنقول إن الله خلق أفعال العباد. لذلك شيخ الإسلام ماذا قال؟ قال: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. ثم قال: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة. اجتمع الشيئان، قال: والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. هذا معنى خلق الله عز وجل لأفعالنا، لأفعال العباد. المعتزلة تنكر هذه المرتبة، فسيأتي إن شاء الله أدلتهم والرد عليهم واستدلالها السنة بذلك إن شاء الله في الدرس القادم. أهل السنة عرفنا قولهم أنه إيش؟ يثبتون خلق الله لأفعال العباد، وصنف في هذا الإمام البخاري صاحب الصحيح كتابا سماه خلق أفعال العباد. جاءت الأشاعرة وأرادت أن تتوسط بين قول أهل السنة وقول المعتزلة وهم القدرية، فجاءوا بشيء جديد تسمعون عنه. جاءوا بماذا؟ جاءوا بالكسب. الكسب هذه نظرية أو بدعة اخترعها الأشاعرة ليفسروا معنى أو حقيقة فعل العبد، فجاءوا بشيء غريب، ولذلك اختلوا فيه على أكثر من 10 أقوال. ما هو هذا الكسب؟ وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم ما هو سبب قولهم، وهو إرادة التوسط بين قوله، وهذا خطأ، لذلك هذا ديدا عند الأشاعرة. الأشاعرة متى خرجوا؟ في القرن الرابع، يعني أبو الحسن الأشعري مات تقريبا 320 للهجرة. فبعدين تطور المذهب وازداد غلوا، لكن هذا القول والقول بالكسب يعني خرج في القرن الرابع الهجري، فهم شافوا أن الخلاف بين أهل السنة والجهمية والمعتزلة في أكثر من مسألة، أرادوا أن يتوسطوا. يعني مثلا في الأسماء والصفات أهل السنة إيش؟ مثبتة، مثبتة على نصوص كتاب السنة، والجهمية نفاه. الأشاعرة ما هو قولهم؟ إثبات ونفي، لكن يثبتون 7 وهي عقلية وينفون الباقي، فيريدون أن يتوسطوا، لكن ليس دائما التوسط هو الحق. الآن في صدق وكذب، ما في شيء اسمه إيش وسط، في قد يكون قوة وضعف، نقول إيش في وسط، أن يكون وسط، يعني ليس بقوي قوة وليس ضعيف، هذا درجات. ممكن يتوسط في أمور، لكن في أمور حق وباطل لا يمكن يتوسط فيها، لا يمكن يكون حق مشوب بباطل أو باطل مشوب بحق. الصدق والكذب، الظلم والعدل، هذه أمور لا يمكن يتوسط فيها. من هذا الحق وهو السنة والبدعة لا يمكن أن أدخل في شيء، لذلك مذهبهم غامض، يعني معتزلة مذهبهم واضح، أدلتهم واضحة، وتناقضهم يعني سهل، سيأتي إن شاء الله في القدر كيف تعرف تناقضهم بأدلة صريحة تواجههم. لكن هؤلاء لا، عنده حق مشوب بباطل ويظن أنه توسط. شوفوا في الصفات، أهل السنة مثبتة، الجهمية ومعتزلة نفاة، هم أرادوا إيش؟ أن يثبتوا شيئا وينفوا شيئا. في باب القدر، أهل السنة يثبتون أن الله خالق أفعال العباد، والقدرية ينفون ذلك. هم جاءوا بنظرية اسمها الكسب، هذه الكسب تميل إلى الجبر طبعا، لذلك يسمونهم الجبرية، الجبرية المتوسطة، ليست الجبرية الجبرية المحضة. سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم يعني ماذا يريدون، لهم نظائر في ذلك، في باب الأسماء والصفات، في باب القضاء والقدر بقولهم بالكسب، قد يكون في مسألة، تكون مسألة ثالثة أرادوا بها التوسط في الصفات، في مسألة الكلام، كلام الله القرآن، قالت أهل السنة أن القرآن كلام الله، وقالت المعتزلة والجهمية القرآن مخلوق. هم ماذا قالوا؟ دخلوا وسط، قال في كلام نفسي، في كلام نفسي، وفي كلام مقروء، جعلوا هذا مخلوق، والكلام النفسي غير مخلوق. فأرادوا يتخذون الوسط في أكثر مسألة، وتتبع مسائلهم يردون، وهذه بدعة، قد تكون بدعتها أشنع لأنها إيش عليها لبس للمسلمين. وذلك ليس الخلاف مع هؤلاء خلاف فقط يؤول الصفة ولا يؤول، لا، في باب القدر عندهم إشكال. قولهم بالكسب هذا احتاروا فيه احتيار عجيب، وهم يقرون بذلك واختلفوا فيه. فإحنا يعني نعرف مسائل القدر بعد مراتبها، والفرق بين القضاء والقدر وعلاقتها توحيد، معرفة أقوال المخالفين، ونعرف أن القدرية الأولى هذه انتهت، الآن كلامهم أو الكلام متعلق بخلق أفعال العباد، والكلام على مرتبة المشيئة والخلق. سيأتي مسائل متعلقة بهذا، يعني إذا عرفنا قول أهل السنة وقول المعتزلة وهو النفي، قول الأشاعر أنه وسط، يترتب عليه مسائل، منها معنى كون الله عز وجل الهداية، مسألة الهداية والإضلال، مسألة الهداية والإضلال، هذا سيأتي إن شاء الله مسألة متعلقة هي بخلق أفعال العباد، متعلقة بإنكار المعتزلة لخلق الله عز وجل لأفعال العباد ومشيئته لذلك. في معرفة الظلم المنفي عن الله عز وجل، ما هو معنى الظلم المنفي عن الله؟ هذا ما نشأ هذا القول الخلاف فيه إلا بسبب رد الأشاعر على المعتزلة بقولهم بالكسب، فصار عليه تفسير مخالف بمعنى الظلم المنفي. الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا. هذا الظلم المنفي عن الله ما هو حقيقته؟ تفسيره تفسير الظلم فعل الله عند الأشاعرة مبني على قولهم في القدر، لذلك شفت وسعت مسائل العقيدة. مسألة تكليف ما لا يطاق هذه مسألة منفردة، هل يكلف الله عز وجل العباد ما لا يطاق؟ هل يجوز عقلا أو شرعا؟ طبعا عند أهل السنة على ظاهر القرآن أن الله عز وجل لا يكلف العباد ما لا يطيقون، وجاء في مواضع في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. هؤلاء صائد وقع عندهم قول في معنى تكليف ما لا يطاق بسبب إيش؟ بسبب قولهم في القدر. فتشوف تفرعت مسائل الهداية والأضلال، تكليف ما لا يطاق، الظلم المنفي عن الله سبحانه وتعالى، كلها متعلقة بمسألة خلق أفعال العباد. فضبط خلق أفعال العباد هو الأصل تقريبا في باب القدر، وما يأتي من مسائل هي متفرعة عن الهداية والأضلال، الظلم المنفي عن الله سبحانه وتعالى، تكليف ما لا يطاق، كلها نشوف تكليف ما لا يطاق مرتبطة بنظرية الكسب عند الأشاعرة. فإن شاء الله الدرس القادم نعرف أدلتهم والرد عليهم، ونأخذ في مسألة أيضا احتجاج بالقدر إن شاء الله تكون في الدرس القادم. كن في هذين الدرسين إن شاء الله يعني ضبطنا أهم ما يكون إن شاء الله في باب القدر، هل الإنسان مخير أو إطلاق السؤال هذا وإجابة عنه مسير أو مخير، هذه مهمة في مسألة خلق أفعال العباد. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير جميعا.